بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا وإياكم خاتمة سورة البقرة. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف هو أو الكلفة هي الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، عفوا، الوسع هو الطاقة. فلا يكلف الله أي لا يأمر نفسا إلا وسعها أي طاقتها. فلا يكون في صدر المؤمن شيء، لأن الله لن يأمره بشيء إلا وهو في وسعه. فهذا التخوف أنه قد يكلف بشيء لا يطيقه هذا غير وارد، لأن الله لا يكلف بما لا يطاق. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ ثلاثة أقوال من المفسرين. القول الأول: لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات. وهنا يظهر التفريق بين الحسنات والسيئات من وجهين. الوجه الأول أنه قال في الحسنات لها ما كسبت، وقال في السيئات عليها، وذلك لأن الحسنة تفرحه فهي له، والسيئة تغمه فهي عليه. كما تقول: لي 1000 وعلي دين، فتجعل الذي يفرحك لك والذي يغمك عليك. الوجه الثاني في التفريق بينهما أنه جعل الحسنات بقوله كسبت، والسيئات بقوله اكتسبت. ما وجه هذا التفريق؟ الجواب أن الحسنات تؤجر عليها ولو نويتها، فهي سهلة، فأتى بالوزن السهل. أما السيئات فتحتاج إلى فعل، لا تكفي النية. ثم هي أيضا فيها شيء من مخالفة الأصل، مخالفة الفطرة،